أو كحبه من الوعاء حدث الشهر. والمقصود هذا بيان أن هؤلاء المشركين غلوا في هذا السبيل حيث أحبوا مع الله غيره محبة عباد، فخضعوا لهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك. والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله واحدة خالصة، لأنها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به وتقتضي إخلاص لبادلة وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه إلى غير ذلك. أما محبة غيره فتكون تابعة لمحبة يحب الرسل لله لأنه رسول الله، يحب المؤمنين لله لأنه أولياء الله أطاعوه. هذه المحبة لله ولله، أن حب العبادة هذا خاص بالله، وهي محبة الخضوع والذل والاستكانة والطاعة والامتثال، هذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره. يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضي إخلاص العبادة له واتباع شريعته وطاعة أوامر يسيء بها الرسل وترك نواهيه. بخلاف أهل السنة فإنه أحب أندادهم حب الله كما أحب الله، بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله، فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم الدعاء وينذرون لهم ويسجدون إلى قبورهم ويقربون إليهم بالذبائح والنذور، ولو قيل له افعلوا هذا لله سكنوا وضعوه، فصارت محبتهم لأنداد أشد. وبعضهم يجرأ على حلف الله كاذبا ولا يجرأ على حلف شيخه ومعبوده من دون الله كاذبا، ويقول إنه يصع انتقاما من الله لي وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين سلوا بذكر الله وتعبدوا محبة غيره على محبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والمؤمنون أشد حبا لله من حب هؤلاء الأنساب، لأنهم خافوا لله عبادة وعرفوا حقه عز وجل، فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين لأنسابهم. ولهذا أخلصوا له العبادة ودعوه وحده وسجدوا له وحده وصرفوا له العبادة كلها سبحانه وتعالى، وخضعوا لأوامره ووقفوا عند حدوده ونفذوا أوامره ولم يعصوه سبحانه وتعالى، وتابعوا رسله وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغون دعاة ليس آلهة المعبودين، وإنما هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم واتباعهم وتعظيم أمرهم ونهيهم ومحبتهم في الله كما أن محبة الله سبحانه وتعالى. إذا رأوا العذاب أن قوة لله جميعا وأن الله أشد العذاب، غير عذابه وأحسن تحرموه، فأحب الله أكثر ويعظمه أكثر ولا تكون العبادة، ولكن جهلهم بالله وقلة تطلقهم أوقعت من شكر الله عز وجل. إذ أهل كما رأى من يتبعه من يتبعه ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. الذين يتبعوا من أولياء الله من المؤمنين ومن الرسل تبرؤوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم بالشرك وقلدوهم بالشرك، هؤلاء المؤمنين يتبرؤون يوم القيامه كما يتبرؤ الرسل من عابديهم يوم القيامه، ويقولون تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. ليس الذين يتبعون من اتبعوا ورأوا العذاب واولئك المتبعون عن ائمته في الباطل ولعداء الله وتقطعت بهم الاسباب، لم يبق لهم سبب يتعلقون به لأنهم كفروا بالله وبطلت أسبابهم وصاروا إلى النار أعوذ بالله من ذلك. وقالوا يا سلام لو أنا لا أعلم أن الله إلا كما تبرأوا منا كما تبرأوا منا. قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لأنهم تابعوا أهل الباطل وتابعوا أهل السنة وتركوا عبادة الله وحده وتركوا اتباع الرسل عليه الصلاة والسلام، فلهذا هلكوا وأراهم الله أعمال حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بسبب شركهم وكفرهم واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه ونهاكم من الكفر وعن عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده ومحبته سبحانه المحبة الصادقة التي تقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ويجب أيضا براءة العبادة غيره وإنكارها واعتقاد بطلانها. قال العباد حق الله وحده كما قال سبحانه: وإله من إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. فاعبدوا الله مخلصين له الدين، أنا لله الدين الخالص إلى غير ذلك من الحياة الدالة على وجود إخلاص العباد إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة ومخير لطاعته واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه وانصاف الله سبحانه وتعالى. اما محبه الغير فلا بد ان تكون تابعه لمحبه الله، فيحب الركن لانهم بلغوا عن الله واعدوا الحق الذي عليه، فيحبون في الله محبه تقوي اتباعهم وطاعه اوامرهم وتقديم هدهم على غيرهم. وهكذا المؤمنون محبون في الله وطاعتهم لله وايمانهم بالله ولا يعبدون، ولكن يحبون محبه الولايه والمحبة التي أوجب الله لهم لأنها وطاعة الله ولأنها عبد الله، ويحبهم في الله لأن إخواننا أطاعوا الله ويحبهم في ذلك، لا محبة عبادة ولا مع ولاه محبة مولاة لهم ورضا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم سبحانه وتعالى. أما المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها لمحبة ما يناسب اللسان من أكل ومشروب أو نساء أو أولاد، فهذه محبة لا تبعهم بحب الله ولا تجد محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة الله، كانت لم تمر محبة الله ولا تجد محبة أوليائه، ولكنها محبة طبيعية تقضي موجباتها من إحسان إلى الأولاد وإحسان إلى الزوجات من قضاء الوطن من الإنفاق إلى غير ذلك. فإذا زادت محبة الأولاد والأهل والأحباب حتى صارت قادحة لمحبة الله ومضرة بها بأن طاعة أهله أو ولده أو إخوته أو أصدقاء أطاعه من أخص الله، كانت تلك المحبة مؤثرة في عبد الله ونبتها في الإيمان ونبتها في الإيمان بقدر ما آثرها على محبة الله عز وجل. ولهذا قال المسلمين من الطاعة بالمعروف، هذه المحبة للأهل والأولاد لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسوله، لا تزيد على ذلك ولا تهرب عن ذلك. فإذا حاد في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك حتى أطاعه إلى عصي الله، فصارت هذه المحبة قادحة في إيمانه ومؤنسة لإيمانه وقادحة في محبة في الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحد بالحق. عندك حياتي عن أنس رضي الله عنه عن الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن حتى يكون احب اليه. فذلك حج انس يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. هذا يدل على وجود محبه الرسول صلى الله عليه وسلم محبه تليق بها عليه الصلاه والسلام، يقتضي اتباعه وطاعه اوامره وترك نواهيه. هذا هو الواجب، وليست محبه عباده، العباده حق الله لها، ولكنها محبه طاعه وامتثال وإيمان بما جاء به الرسالة واتباع لشريعتها التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. فتكون محبة الرسول ومحبة الرسول جميعا والمؤمنين كلها تابعة لمحبة الله عز وجل، لأنهم أولياءه ولأنهم رسله ولأنهم بلغوا الله ويحبهم بذلك ويطيعه ما جاءوا به، ونترك ما نهى عنه لأنهم رسل الله ويبلغون عن الله، ولا نعبدهم لأنهم هذا، نعبدهم مع الله ونسعوهم مع الله ونزعوا لهم وننظروا لهم، لا، فذلك حق الله وحده سبحانه وتعالى. هكذا قال حديث ثاني: اللهم كن في وجد بهم على وسع الايمان، ان يكون الله هو رب حبا لهما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يرد من ذلك اذا كان له الله منه كما يكره ان يقبل اهل النار. وفي الوجه الثاني: لا يجد احد على وسع الايمان حتى يكون الله هو رب حبا لهما سواهما، وحتى يحب المرء لا يحبه الا لله، وحتى يكرع له الانتقاد الذي قال له الله منه فلا يكره الا في النار. وهكذا الايه الكريمه في سوره البراءه: ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانهم وازواجهم وعشيرتهم وهم لو افترضتموها وفي ان تشتروا فسادها فتنتظرونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يخلف الراشدين. يدل على وجوب تقديم محبه الله ومحبه الرسول على هؤلاء اباء ناس اخوه الأزواج العشيرة والتجارة والإنجاب، هذه المحبة إلا تقدم هذه المحبة على هؤلاء، أن يكون حب الله مقدما لأن يطيع أمر الله وينتهي عن نهي الله ويقف عند حدود الله ولو خالف حواء أبيه أو أمه أو أخيه أو جنه أو زوجته أو نحو ذلك. وهكذا الجهاد في سبيله يجب أن يقدم هذا الجهاد على هو النفس وهو زيد وعمر، إذا وجب الجهاد أو جاء النفي وجب أن قدم ذلك على هو النفس وعلى هوى زيد او عمر او الاب او الام او الجد او الخال او ما اشبه ذلك. ولهذا قال: فتربصوا. من قدم هذه الاشياء على حبه الله ورسوله وجهاده سبيل فهو متوعد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل ذلك على ان ايثار هؤلاء هذه المذكوره الثمانيه المذكوره على حب الله ورسوله حتى يدع ما انزل الله ورسل ما حرم الله من اجل ذلك يدخل صاحبه يستحق الوعيد ولا حول ولا قوه الا بالله. وهكذا ما ذكر الخبر في حديث انس لا يكمل الايمان ولا يكمل الايمان الا بان يكون الله هو المحبه للناس وان يحب المرء لا يحبه الا وان يكره العباد اذا كان له الوهم كما يكره الايمان في النار لا يكمل ايمانه الا بهذا يعني كان يكون حبه لله واكمل حبه واتم حبه وان يحب المرء لا يحبه الا لا يجد ان الاخر من نسب او مال فيحبه لله وفي الله هذا من كمال الايمان ومن كمال الايمان ان تحب اخوانك في الله من اجل الله ومن طاعتهم لله هذا واجب. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه الله يظله ولا ظل الا ظله وبالله يتحدى بالله ان سمع له تفرق عليه. وكذلك يجب ان يكره عوده الكفر ووقعه الكفر كما يكره اهل النار يجب ان يكره الكفر والبراءه منه ومن اهله كما قال سبحانه وتعالى قد جاءتكم قد حسنه في ابراهيم والولاء في خالق قومه انا براء منهم فان قومه كفرنا بكم وبدا بين ذلك العداوه والبغضاء ابدا حتى يكون الله يعلم. فيجب على المؤمن ان يتبرى من الكفر وان يعتقد بطلانه ويتبرى من اهله وان لا يواليهم وان لا يتخذهم اصحابا واخلالا واولياء بل يرغبهم بالله ويكرههم بالله ويتبرى من الكفر بالله ويعتقد بطلانه حتى يؤمن اولئك ويتوسل في دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا قول ابن عباس من احب بالله وبر بالله وولى بالله وعاد بالله فإنما تنال ولاة الله بذلك. إنما تنال ولاة الله كاملة بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعافاته في الله. لا نوجه أمر آخر. إذا أحب العبد بالله وبغض بالله وولى بالله وعاد بالله هذا هو تمام الإيمان وهذا هو تمام الإيمان. ثم قال بعده ولن يلد عنكم طعم الإيمان من حلاوته ولو كان صلاة وصوم ولو كان عابدا حتى يكون حلالا. يعني حتى يحب في الله ويرضى بالله ويوالي في الله ويعاد بالله. ثم قال ابن عباس وقد صار عامة وخاف الناس على اهل الدنيا هذا في زمانه وقد اول في زمان حالنا قد صار عامة وخاف الناس على اهل الدنيا من غلب على الناس حب في الدنيا والبغض في الدنيا هذا امر خطير. وقد كانت عامة وقد صار عامة وخاف الله في الدنيا ذلك لا يجزي على اهل الدنيا لا يجزي عنهم لا ينفعهم بل يضرهم اذا خبطهم على العقل وصدهم على الهدى. اما اذا اشتغلوا في الدنيا بيع واشتراء وطلب الرزق على وجه لا يضر ايمانهم ولا يوقعهم في المعاصي ولا يوقعهم فيما حرم الله عليهم من الربا ولكنهم يتعاطون ما اباح الله ويستعينون بنعم الله على طاعه الله ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا يوقعهم في محارم الله فهذا لا حرج فيه. قال تعالى وتقطع في الاسباب كان موده يعني مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله انقطع في يوم القيامه وكانتهم يوم القيامه كما قال تعالى العب النار يومين بعضهم لبعض العدو الا المستقيم. فالمحبه التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي والمخالفات هذه لا تنفعهم بل تضرهم يوم القيامه وانما ينفعهم يوم القيامه حبهم في الله وبغضهم في الله وموالاتهم في الله ومعاداتهم في الله لانه عمل صالح فيحسب لهم من اعمالهم الصالحه ويرعون من هذه الاعمال الصالحه فينفعهم. اما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والتعب فيها فقط فهذا ليس على اهل شيئا ولا ينفعهم بل يحرصونهم ذلك اليوم يوم القيامه فلا يجدون له فائده بل يضرهم اذا كان ذلك الحب او قعهم في معاصي الله او ثبطهم عن معه من الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وفق الله جميعا ورحمه صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهية فارس. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء باب قول الله تعالى: ان من لازم الشيطان كيف اولياء لا تخافوهم وخافوهم ان كنتم مؤمنين. اراد المؤلف بهذه الفتوى انها بيان لوجود خوف الله سبحانه وتعالى، وان الواجب على عبد ان يخاف ربه خوفا يحمله على عباده سبحانه، ويحمله على اداء ما فرض عليه، ويحمله على كف عما حرم الله عليه، ويحمله على الوقوف عند حدود سبحانه وتعالى. اي فائده من الخلق ان يكون خوفا حقيقيا يحمله على اداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والاخلاص له في العمل. والخوف اقسام ثلاث: احدها الخوف من الله عز وجل وهو اوجبها واعظمها، يريد اخلاصه لله سبحانه وتعالى. هذا خوف لغير الله شرك، من خاف غير الله من الاصنام والاوثان والاسيار والاحجار يعتقد فيها انها تفرق وانه يخاف شرها، وهذا المشرك الاكبر. فخوف عباد القبور وعباد الاصنام منها وعباد الكواكب هذا الاله، خوف الشرك هذا يجب اخلاصه لله، ولا يجب الحذر من خوفه لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني خوف يحمل على فعل معصية حقة غاية من المخلوقين، خوف المخلوقين على هذا الوجه هذا لا يجوز. وفي نظر قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوهم إن كنتم مؤمنين، من يحمله الخوف على عدم الجهاد، على عدم أداء الواجب إلى غير ذلك. فيجب على أن يخاف الله عز وجل وأن يراد الله، وإذا خاف المخلوق فليكن خوفه من المخلوق يعني الحدود الشرعية، خوفا يحمله على ما سمع الله وعلى ما بحر فقط، ولا يحمله على المعاصي. فالخوف من المخلوق من الاشياء الطبيعيه والاسباب الحسيه جائزه، كخوفه من النفوس ويغرق القطابه او يضع حارسا عند بابه او في مزرعته او نحو ذلك، هذا خوف كتب الله عليه الناس، وخوف جائز يجب ان يوجد مقتضاه من الحراسه وغرق الامور ونحو ذلك، أو خوفه من السخنة فلا يأكل ما يضره، أو خوفه من السم يبتعد عما يضره، أو من السباع فيأكل السلاح إذا صار بالطريق اللي فيه السباع، وما أشبه ذلك من الخوف الذي شرع الله فيه التحرز والبعد عما يضره الإنسان. لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي أو ترك الواجبات. إذا خاف المخلوق الخوف أن يحمله على أن يدع الجهاد الواجب، أو على أن يعصي بهم الناس أو بسبب الناس أو بسبب ما أوجب الله أو في البواحد، فهذا خوفا محرما لأنه جره إلى ما حرم الله عز وجل. النوع الثالث هو خوف طبيعي عادي لا يحمل على فعل محرم ولا على ترك واجب، بخوفه من الحية والعقرب وأسباب ذلك فيتجنب ذلك، خوفه من الرزق ويغلق بابه ما أشبه ذلك، هذا خوف جائز لا محظور فيه إذا لم يحمله على ما حرم الله ولم يحمله على خوف ما أوجب الله. ولهذا قال تعالى: إن من لازم الشيطان خوف أولياء، هذا هو النوع الثالث وما وقع وما يحب من لازم الشيطان التخويف من الكفار والتشويق عن الجهاد، فنهاهم الله عن ذلك وقال: فلا تخافوهم وخافوهم إن كنتم مؤمنين، وأمرهم بجهاد أعداء الله. فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الله من الصحابة بعدما طلع بعد وقعت أحد، فكره المشركون عباد هاجرهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إن محمد رأيكم ولا نكون شيء إلا المسلمين قد جمعوا إلى محمد إلى بلادهم بعد الوقعة. وهذا ليس خاصا بها الوقعة فهو عام، كل حوق يحمل على فعل معصية حيث في الغيب فهو مجنون مجنون عام. هكذا قوله جل وعلا: إنما أمرت رضي الله عنه لله ومن الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة غلت إلى الله. فإذا أخذته بالحوق هذا خوف السر الذي عنده جبل الله، وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي وكفر البلاد أن يجب ترك ويجب على المؤمن أن يخشى الله وحده خشية عظيمة كاملة يخص الله بنفسه الله سبحانه وتعالى، كما يحمله أيضا حفظ الله على فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وكما يجب عليه ذلك تقوى سبحانه والمساواة إلى ما أوجب وترك ما حرم، فإن هذا كله ما أوجب الله عليه وهذا خير مشروع له ومأمور به. إنما النهي عنها انتخاب من المخلوق أيضا تحريف على فعل ما حرم الله عليه وترك ما أوجب الله عليه، ولهذا قال: يخشى إلا الله من في أمره كلها، بل أفرده بالخوف نصه بالخوف الذي وجبه عليه سبحانه وتعالى. وليس داخل في ذلك الخوف الطبيعي كما عرفت بل هو مستثنى من ذلك إلا إذا حمل على فعل محرم أو ترك واجب. وهكذا قوله جل وعلا: من الناس يقول آمنا بالله فإن وعيد في الله كأهل الكفر على بالله، هذا ذنب له. بعض الناس وعيده لم يحمل ولم يتحمل لم يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وقد ما أوجب الله، هذا مذموم، فيجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله، وإن يعود في الناس أخذ الأمور من وجه الشرع بالمحاكمة بالقصاص بالشكوى إلى ولاة الأمور. أما يحمله ذلك على قدر ما أوجب الله عليه فإن حذر الله عليه هذا غير جائز له، فيجب عليه الحذر من ذلك وأن يدعى الأداء بالطرق الشرعية. هذا الناس يدعى بالطرق الشرعية من المحاكمة من القصاص من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ويدفع الأذى. وفي حديث أبي سعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين من ضعف الإيمان، اليقين هو الإيمان كله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس من سخط الله وأن تحمدهم على نعم الله وأن تذمهم على ما يرضي الله، هذا من ضعف الإيمان. رضاء الناس من سخط الله في المعاصي هذا من ضعف الإيمان. كذلك حمدهم على نعم الله الذي كفر الله إليه الذي لا يشكره سبحانه وتعالى، وإذا فعل لك معروفهم يشكرون على معروفهم ويجازون، لكن الحمد كله لله وحده، والذي هداهم والذي جعلهم يحسنون اليه والذي جعله يبذلون المعروف، فتشكر الله اولا وتحمده سبحانه وتعالى وتذكره بذلك، وتشكر المخلوقين على قدر احسانهم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيشكرون على قدر احسانهم ويثنى عليهم ويكافئون، لكن يكون في قلبك الحمد لله اعظم وشكر الله اعظم، لانه يصدق هو الذي هداهم هو الذي حرك قلوبهم حتى ساقوا اليك هذا الخير من شفاعته في ضلالتك من احسان اليك من قضاء دينك من وفاه لك تشكره معه وهذا تشكره، لكن الشكر الحقيقي ان يجب ان يستقره القلب يكون الله وحده لانه هو الذي ساق اليك هذا الخير. كذلك لمهم على ما لم يشكر الله، ما اعطاني فلان، ما فعلت فلان، ما احسنني فلان، ما واتاني فلان، لا اسال الله عز وجل ان شاء الله حتى عندهم فلن يرضي عنه الله لك وسوف يجزيك عنه يوم القيامه اذا بعد حديث، ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي عليه تطلب دينك تطلب حقك من الزكاه اذا كنت من اهل الزكاه لا مانع من ذلك، لكن لا تكون تدينهم على ذلك من اجل انه لم يعطوك، لا تذم من ذمه الله وتحمد من حمده الله، فذمهم لانهم عصوا الله ورسوله بترك الزكاه بترك الواجب بترك تشكيل دينك، فذمهم على ما حرم على ما حرم الله عليهم، لكن لا من اجل نفسك بل من اجل انهم فعلوا ما لا ينبغي، لا تعرف من رسل من ينتقل من نفسك ولكن تذم من ذمه الله وتثني على ما نسى الله عليه. ثم قال عز وجل: ان الله لا يجره حيث حريص ولا يرده صلاه الله، لا يجر الذي قد ضرك لا يجره حيث انما عليك الاسباب، ثم قال الله من يجر الحديث قال انك تستعين بالله عليك ان تعمل الاسباب ولكن لا تجزع اذا لم ياتي المطلوب هذا من امر الله سبحانه وتعالى بقدر الله ما شاء فعل. وكذلك تعلم انه لا يرده صلاه الله ما قدره الله لك من الارزاق سوف ياتيك ولو كره بيت المحرم ولو كره الناس، فعليك ان تؤمن بهذا وان تاخذ بالاسباب وان تعلم ان رزق الله ليس كله سوف ياتي لأن ما لم يستطع فيه فلا يأتي، وإن اطلع الناس على أن يأتوا لا يستطيعون. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من يتلك إلى الله إسخاط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن يتلك إلى الناس إسخاط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. هذا حديث عظيم يجب على المؤمن أن يلتمس إلى الله ويعتمد إلى الله ويأخذ بأسباب إلى الله، لأنه لم يراني حصل لك به كل خير، وإذا سخط حصل لك كل شر، فعليك بالتماس إلى الله وطاعة أمره ويغضب الناس. لكن لا يبدأ ذلك بدعواتهم وارتقاء شرهم بأسباب التي شرعها الله، ولكن إذا ليس ذلك يجب لك أو يجيز لك أن تبيع بصفات الله، فعليك أن تؤدي حق الله ونبع معصية الله غير سخط الناس، وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتبع شرهم بأسباب سخط الله سخط الله عز وجل. وليها من عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من كان في رضا الله من رب الناس كفاه الله مهلة الناس، ومن تلك سائر الناس في رضا الله لم يرضى عنه من الله شيئا، وعاد حامده له ذلك. وعلى المؤمن أن يعبد بالحزم وعامل بالجد ويتلف رضا الله ليس رضا الناس، ويبتعد عن رضا الناس في رضا الله ولو جرى رجا معروفهم أو إحسانهم فلا يرضى الله عز وجل، فليس به خيرا من عند الله، وليس بالاسباب الشرعيه في قول الرزق، ولا يضره كل سخط او رضي. الغالب ان يقدم حق الله ويلتمس الرضا ويبتعد عن ارضاء الله في خلقه سبحانه وتعالى، مع الاخذ بالاسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر وفي اهل حقيقه من الناس في الطرق الشرعيه التي ليس منها ارضاء بسخط الله، وليس منها خلق ما اوجب الله عليه او فعل ما حرم الله عليه من اجل مراعاتهم، بل عليك ان تاخذ بالحج وان تاخذ بالنفس والايمان، فتلتمس الى الله بصفات الناس ويلتفتوا، وتلتمس عن رضائهم بصفات الله، ولا تقع راتبك او فعلوا او فعلوا الطريق عند الله عز وجل، ولجده كل امر سبحانه وتعالى. وجزاك الله جميعا التوفيق والهدايه، والله اكبر. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله الآية، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية. رواه البخاري والنسائي. هذا الباب قول الله تعالى وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، وجاء في معناه أراد المؤلف هذا السبب بيان وجود التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور في أمور الدنيا والدين جميعا، والتوكل والتوفيق إلى الله والثقة به سبحانه والإيمان بأنه يسبب الأسباب وأن كل شيء جدع وأن ما جاء وكان وما لم يسر سبحانه وتعالى. فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه ويعلم أنه قد سبق فالله قدره بكل شيء وأن ما شاء وكان وما لم يسر وأنه يصرف الأمور ويسبب الأسباب ويؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما أباحه من الأسباب سبحانه وتعالى. التوكل ثقة بالله والاعتماد عليه هذا واجب على المؤمنين أن يعتمدوا على الله وأن يعلموا أنه يسبب الأسباب ويدبر الأمور ويسبب الأشياء وأن ما شاء الرحمن على موسى يكن وأنه لا يسأل العبد قدرة على أي شيء يسأل موسى ربه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا إنما يؤمن إلي الذي إذا ذكر الله جل قلوبه وإذا سياق عن الأنبياء والإيمان وعلى ربه يتوكلون. وهكذا قوله سبحانه ويتوكل على الله وحسبه ويقول سبحانه يا أيها المتقون خيرات ومن يتبع الله كل هذا يدل على ابن الكرب لان حسبك الله ويحسبك الله يكافئك الله يكافي اتباعك من المؤمنين. وهنا قد حصل قوله توكل وحسبك فمن يكافيه عن كل احد فمن كفاه الله ما اهمه لم يحتج الى احد. فالواجب على المؤمن ان يتوكل على الله عز وجل لانه هو اليه لكن لا يمنعه هذا من تعاطي الاسباب قيام بطاعه الله ويدع معاصي الله لان هذه الاسباب جميله ويأخذ ويشرب من أسباب حياته وتجنب من الأذيات التي تضره كوقوعه في النار أو قائل نفسه في الآبار أو يتعرضه للسباع أو أخيه يغلقه السموم أو ما أشبه ذلك. فعليه يتعاطى الأسباب النافعة وأن يحذر الأسباب الضارة. كل هذا مع التوكل. فالتوكل عنده أمران، الأمر الأول الثقة بالله والاعتماد عليه رغما بأن يسبب الأسباب ويصرف الأمور وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب التي شرعها الله من أسباب دخول الجنة وأسباب السلام من النار وذلك بأدائها وجب الله من الطاعات وترك ما حضر الله من المعاصي هذه أسباب دخول الجنة. كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس والزراعة والتجارة والمسارة وغير هذا من الأسباب التي يحتاج إليها ويفعل الأسباب التي بها قوام حياته وبها سلامته ويتعاطى الأسباب التي تنفعه بهذه العاجلة وتعينه على طاعة الله ورسوله ويتباعد عن الأسباب الضارة التي تضره في دينه أو دنياه. المعاصي تضره في دينه وهكذا تضره في دنياه وهكذا يضره في بدنه من طعنه نفسه بالسماع أو إحراقه نفسه بالنار أو طاعة نفسه بالمهلكات. كل هذه الأسباب الموعظة يجب أن يمتنع منها لأن الله منعه منها. فعرفت بذلك أن التوكل ليس في مجرد ما يظن بعض الشهية مجرد أن يريد على الله يدع الأسباب ينام في بيته أو يدع في لا غلط. فالذي يتوكل على الله بثقته به واعتماده عليه وإيمانه بأنه يصرف الأمور وأن أسبابك والعبد وأعمالك لا تنفعك إلا إذا لم يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم يضيف الى ثقته بالله واعتماده عليه اخذه بالاسباب اسباب الدين واسباب الدنيا اسباب النجاه يوم القيامه بطاعه الله ورسوله وترك معاصي الله واسباب الدنيا من طلب الحلال طلب الرزق من طريق الزراعه من طريق البيع والشراء من طريق النجاره من طريق العباده من طريق السياطه من طريق العمل في الدنيا من طريق التوكل بالله على الاسباب التي يحتاجها الناس. يعمل يعتمد على الله ويطلب من جل وعلا التوفيق والإعانة ويستعين بأن يبعد الحلال ويبتعد عن الحرام حتى يتربى حتى يتربى. هذا هو التوكل. وهذا عرف له ابن عباس ابن عبد الله تعالى عنها حفظ الله وفي قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام في الايمان وقالها ابو محمد بن محمد عليه الصلاه والسلام لما قالوا له ان الناس قد جمعوا فاحفظهم لم يموتوا فزادهم ايمانا وقال حفظ الله ونعم فابراهيم عليه الصلاه والسلام قدر في النار فانقاه المؤمنين لما دعاهم الى الله ودعاهم الى توحيد الله وكسر اصنامهم قلبوا عليه وامر من روده الخبيث ان يجعل له حطب عظيم فجمعوا له حطبا عظيما وعقد نارا عظيمه ثم امر ان يلقى في النار فلما عرض في النار قال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل فاطلعها الله قال كل ذبا وثلاث انا يا نار كل ذبا وثلاث ابراهيم فاطلعها الله عنه قصائد ذرها وذرهم وانجاه من باطله وطلب ايه من الاسلام الى الايات وعزيز من العزيات الداله على كفره وعلى رسول الله حتى عليه الصلاه والسلام وهكذا محمد عليه الصلاه والسلام لما جرى ما بين احد من قبله كفار اهل مكه واجتماعهم عند المدينه وعقابهم المدينه ثم خروج النبي اليه عليه الصلاه والسلام وحصول الرقعه وقتل فيها ما تكمل الصحابه وجيل على البيئه ثم زار الكفار الى بلادهم فقال المشركين انهم قد جمعوا لكم وجاء بعض المشركين وقال انهم قد جمعوا لكم وانهم ليس مريض بل هم يجمعون ويعدون العده ليعودوا فقال عند ذلك حسبنا الله وزاده الايمان وقال حسبنا الله ونعم الوكيل هكذا ينبغي لها الايمان ان يقولوها عند الشدائد لكن لا تمنعهم من اعداد الاسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها ومع ذلك عد العده وامر المسلمين ان ينهضوا بقتال عدوهم على ما بهم من الجراح والسعر فامرهم ان ينهضوا وان يقاتلوا عدوهم لكن عدوهم حوث الله بقلبه الرعب وانتظر الى مكه ولم يعود الى اهله المقصود ان هذا يجب على المؤمنين الامر الجميع الثقه بالله والاعتماد عليه مع الاخذ بالاسباب والعنايه بالاسباب وعباد السلاح وعباد القوت من الطعام والشراب وفعل ما ينفعهم ولهذا لما كان يوم الاحزاب ولما رجع الكفار يوم الاحزاب بعد احد سنتين اعتدوا عده عظيمه واعدوا لعدوهم وحفروا الخندق حول المدينه لانه من اسباب تحريك التفرق من دخول المدينه هذه الاسباب التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لبث بيعا بعين موحد وهربنا بعين موحد وحمل السلاح وجعل بيع فوق راس التقويم السلاح وهكذا الصحابه حملوا السلاح وقاتلوا كل هذه اسباب مامورا بها ولهذا قال عز وجل واعدوا لهم مساله من كذا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم هذا كله من الاسباب مع الثقه بالله والتوكل عليه واتقوا الله منه باب قول الله تعالى افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق هذا الباب في بيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وبيان بعض هذه الكبائر تقول بيأسك الله بقول الله تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون قوله سبحانه من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وهذا المؤلف هو الشيخ محمد رحمه الله بهذا تنبيه على أن هذه الكبائر يجب حذره منه فلم يمكن الله من الكبائر وهو يفضي إلى تساهل بأمر الله ورسول محاله لأن من أمن مكره ساءت أعماله وساءت أخلاقه وساءت تصرفاته لأنه يمكن الله عز وجل والقنوط بذلك من رحمة الله عز وجل فيكون رميه بالله جل وعلا ويحصل له من القنوط اكتشاف النفس وسوء ظنها وتحرجها ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. من فضلك اقلب الشريف. والجنود بالله وياتي من رحمه الله عز وجل ويكفر ظنه بالله جل وعلا ويحصل له من القلوب والاكتشاف النفس وسوء ظنها وتحرجها ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. الله حرم هذا وهذا فلا قلوب ولا يأس ولا امن مثل الله عز وجل. يجب ان يكون بين الامرين يرجو ويخاف يرجو ربه ويخاف به بعض كل احد. هذا يكون منه هذا يكون منه كل مكلف بين الرجاء والخوف بين الامن والقلوب فلا يامن مثل الله ويلجا الى معاصيه والسيئات ويخرج الى حرب البقاله ولا يغلط وياتي من رحمه الله ويسيء ظنه بالله ويقول انه لا يغلط غلط على ما فعل. كل هذا باطل فالواجب على كل مكلف ان يكون خائفا من ربه راجيا لرحمته يتوب الى ربه وخطيه من داعش خائفا راجيا حسن الظن بربه خائفا من ذنوبه حتى يصل الى الله على هذا الطريق. هذا هو طريق الامن وطريق السعاده. وفضل بعض اهل العلم ان يفضل ذلك الخوف في حال السعاده وجلب الرجاء في حال المرض لان في حال المرض يقف عمله ينبغي يحصل ظنه بالله الاكبر. وفي حال الصحة هو أقدر على المعاصي وينبغي أن يغلب جانب الخوف والحذر لعله ينجو. والأخبار والأصل والأكاد يكون بين الأمرين يكون بين الخوف والرجاء ويخاف الله ويرجوه ويحسن ظنه به سبحانه وتعالى ويتابع إلى مراضيه ويحذر بطشه ويتابع إلى تركه محارم عز وجل. هكذا يكون بين الأمرين فهذه الخائفة نبدع عبادي أن يغلبوا الرحيم وأن عذابك العذاب الأليم. قال عز وجل في الصالحين اولئك يدعون يبتغوا الى ربهم وسيلهم يطرد ويرجو رحمته ويرجون عذابه. هكذا يكون المؤمنون راجين خائفين فلا قلوب ولا اسف ولا امن واخلاص ولكن بين ذلك. ولهذا ابن عباس يقول عليه الصلاه والسلام اكثر خبائث من روح الله ولم يمت الله وقل من روح الله الا مرفوعا موقوفا والمقلوب صحف مرفوعه لان هذه الامور لا يجدها باجتهاده ويحتمل ان يكون قال ابن عباس وابيات الرب من باطل من الاعمال والاجل التي اخرى. فبكل حال فالسلام تحريفا ومرفوعا موقوفا فالشرك بالله اكثر الكبائر ثم الامر المكروهات ويقول ابن عباس الله من اكثر الكبائر ايضا. وهكذا ومن المكروه رضي الله عنه اكثر الكبائر صلاه الله ويعطي مبارك الله ويقوم بمبارك رحمه الله وغير مثل الله كله صحيح. هذه كلها من الكبائر يجب على امره ولكن نسيت اكثرها واعلمها وهو اعلم الجنود فلا حسنه معه ولا عمل صالحا معه بل في جميع الاعمال كلها حاجه مع اثنين في الله. اما الكبائر الاخرى فانها لا تحرق الاعمال ولكنها خطيره لا تمر في الله ولا تمر في الله ولا تمر رحمه الله انها من اكثر الكبائر فيجب على المؤمن الحذر منها وان يكون راجيا ربه لا امنا وان يكون خالفا لا قانعا وقلوب أحب الله. قال الله تعالى ومن يقرأ ورحمة ربه إلا الضال ما يقرأ إلا الضال من استفهام عن النفس أي معنى لا يقرأ ورحمة ربه إلا الضالون أي عن الهدى مثل الأرض. قال تعالى ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس إلا يأس من روح الله وقوم تعبدون. وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط عن المؤمن براجا ربه مع اعتماد ظنه به لا آمنا ولا يائسا ولا قانطا ولكن بين الآن. باب من الإيمان بالله الصبر على أخبار الله وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود المرفوعة: ليس منا من ضرب الحدود وشق البيوت ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ويقول شيخ الإمام محمد بن عبد القادر رحمه الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أعمال الله. هذا المؤلف يعني ترجم البيان أن الصبر على المصائب من أعمال الإيمان، وأن الواجب على المؤمن ألا يجزع إذا أصابته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من أقاربه، ويتحمل ويصبر فلا يجزع. قال الله تعالى: ويحمل الصابرين قبلها قيلت لهم ولا يجوزون لكم بشيء من الخوف والجوع ونفس من الاموال والعلم والسكر والعلم والسكر والسكر. اما من اذا اتيت المصيبه قال: انا لله وانا اليه راجعون. لا يجعل من صلوات من رب ورحمه ومن عزه يهتدون. ورب عز وجل وكله ان الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: انما يوفى الصابر اجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صبر يثبت الله ان واقع احد العطاءين فلو رايت عن الصبر. المكتب من الايمان بالله الواجب الصبر على اقدام الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا: ما اصاب المصيبه الا بعلم الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمه بن قيس النفعي احد التابعين: هو الرجل في تفسير الايه، هو الرجل يصيبه المصيبه في نفسه وفي ماله وفي ولده فيعلم انها من عند الله فيرضى ويجزع. هذا معنى يؤمن بها في قلبه، ان يؤمن بان الله ضرها بقضيه قدرها عليه يحتسب ويصبر ولا يجزع، فان الله يهدي قلبه للخير ويطمئنه ويثبته بسبب اعمال هذا الخير. وهكذا جميع القرار هكذا يجب على المؤمن، سواء كان في نفسه او في جماعته او في بلده او في المسلمين، لا يجزع بل يصبر ويتحمل ويتربى العافيه يفد الله بما يحب من الدعوات الطيبة والإسلام المسلمين ولا يجزع. وقال صحيح مسلم على جهاد الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس من بكر الطعن في النسب والنياحة في العلم. الطعن في النسب نقص الأجساد ضعيف الأجساد كبرا تعاظما وازدراء للناس اتقال الله، هذا من أنواع الكفر المنكر من انواع القبائح والمنكرات. والكفر انشغل المتعارف كفر، وهذا كفر من جنى كفر ليس من الكفر الاكبر وانما الكفر الاصغر الذي يقع في الناس. فهو لا كتاب يتنقص عن كتاب الناس ويقع فيهم تفاخرا او تكبرا او حسدا منه على ال فلان وال فلان، هذا لا يجوز. يجب على المؤمن ان يوجه لسانه عن ذلك. ولهذا قال الصحيح حديث الاخر: اربع في امتي من الجاهليه لا تكرهون الجفن بالاحساب والطعن في الانفاق والاستغراق بالنجوم امي احد عامين، هذا كله من اعمال الجاهليه. اما الذكاء في التعريف لا من بني تميم لا من سبيع لا من بني هاشم لا من كذا يبين اسباب الناس لا من صلاه لا من قبل الطعن ولا من قبل التلفظ ومن باب الخبر هذا لا بد وليس داخل الجهاد. والثاني هم الياح إذا مكتوب جزء لأنه تدل على الجزء خارج من المؤمن النياحة وفاق الصوت السياحة أساس سياح وعوذات وانتصاع الأحراف وانتصاع الأحراف وما يتبع من السياح النياحة هذا لا يوجد. أما نمع العين والذكاء فلا يوجد العين تدمع لقد يحزن ولا نقول إلا من الخط إلا من الزواج في الإسلامية نحن منه ودم العين لا يأخذ الله سبحانه ولكن نمع الصوت فالنياحة هذا هو الممنوع والنوع من الجزاء ضد الصبر والواجب الصبر. وهكذا حديث ابن مسعود: ليس منا لنا لا حدود وشق الجنون متعدده وجاهليه لا هذا ما جدع فهو القدوم شق الجنون او غير الجيش لكن غايه انها سفر من اجل المراه في شده الجزع وجع بدعوى الجاهليه يفعلها الجاهليون وان دعا الله وان الله وان الغاثيات وان اقراه ويفعل في الجهال هذا كله من جرح يجب التحمل والصبر والثبات والعلم ان الله قدر هذه الاقدار وقسمها ولا بد من البيت ونصر بالدنيا ونصر لقائه الاخرى اصابه فقر او مرض او مات ولد له او اصابه شيء من افاق الدنيا فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم عمل الجاهليه ولكن يتحمل ذلك ويصبر ولا يقول انما يرضى الرب ويسال ربه العافيه ويستعين بها لعلمه في دينه الدنيا ويتعاطى الاسباب التي شرعه الله جل وعلا الصلاه لقوله ما انا وانا اليه راجعون قدر الله ما شاء فعل يتعاطى الاسباب التي شرعه الله جل وعلا وهكذا قال هذا ابو موسى عند الشيخين وقال صلى الله انا بريء من الصارقه والحالقه والشعر فالصارقه التي ترفع صدرها النصيب والحالقه التي ترفع شعرها والشاق الشق فوقها يقول هذا من الجاهلين ويقول عليه الصلاه والسلام غرض الله في هذه الخير عجل غمه الدنيا غرض الله في شرق بياته فاستعجل عقوبه اما بفقر واما بمرض واما بسلف مال واما بسلف زراعه واما بغير هذا من انواع المصائب فيسرد يقتصد في تفرقها ويسهر بها خطاياه وسيئاته فإذا لم يعده الصبر أنفق عنه ذنبا وبقى معافى في بدنه ومعافى في ماله ومعافى في كل شيء حتى يؤذاه من يوم كل حسان يوم القيامة صلى الله عليه وسلم فتقول أبو العسل لا حول ولا قوة إلا بالله والمعنى أن مصائب الدنيا خف بها الذنوب والخطوبات وقد يمحى بها جميع ما على الأرض من سيئاته بسبب كثرة ما أصاب من مصائب فالمؤمن لا يخلع بل يحدث يحتسب ويصبر ويرجو من الله يكفر بها خطاياه لا يحطم بها حتى بها سيئاته هكذا يقول المؤمن الحديث الاخر يقول ان علم الجزاء مع عين البلاء وان الله يحب قريبا فما غير له الرضا ومن شر غيره ويحب ما عظم البلاء عن الجزاء اذا اشتد مال فلا الاجر يستكمل اكثر واذا اشتدت المصيبه في المال او في الولد أي ذلك صار الجزاء أعظم صار الثواب أكبر وصار التكليف أكثر إن عظم الجزاء مع غير البلاء وإن الله إذا أحب القوم فلا يبتليه سبحانه وتعالى ليحفظهم ويزيل خطاياهم حتى يلقوهم نقيين من الذنوب سالمين ويدخلون في أول بلاء وفي هذا معنى يقول الأسد بما في بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأرض تلك المرة على قدر الدين في رواية أخرى أشد ما في بلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل تلك البلاء على قدر الدين في رواية من قرابة شدد عليه البلاء فالمقصود أن ما يصيب العبد من أنواع البلايا إذا كان مؤمنا إذا كان طيبا فإن الله يكفر بها من خطاياه ويحط بها سيئاته بقد تكون عقوبة عاجلة يسلم بها الفضل في الأرض بل يبقى أن يرضى ويحتسب ويسلم ويحفظ ويحضر الجزاء باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه رواه أحمد كان الباب الرياء أخذه المؤلف إلى الحديث الحذر من الرياء والرياء مصدر راء وراء رياء ومراءة يعني راء بعمله يعني أظهر عمله رياء يمدحه الله ويثنى عليه أو يحتوى به جزء من المادة الدنيوية هذا هو الرياء رياء معناه الوراء بعمل في الصلاة ونحو ذلك، أو يسمع أيضا من الرياء، فيسمع بقراءته أو تسبيحه أو تهليله أو أمره المعروف أو نهي المنكر، يسمعه ناس يريد أن يسمع يسمعهم حتى ينبهوه أو يثنوا عليه أو يعطيه كذا وكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي إلا عمر، ومن يسمع يسمع إلا عمر، يعني يخضعه. ولكن الله من راى الله به من سمع سمع الله به، في جدال به عمل، فمن راى فضحه الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المؤمن في عباداته كلها ان يخلص لله وان يعملها لله، يرجو ثوابه ويرجو عقابه، سواء كانت شرعيه كالصلاه او مشروعه كقراءه والتصديق ونحو ذلك. هكذا يصلي لله، يصوم لله، يجاهد لله، يتصدق لله، يامر وينهى لله، يذكر الله، يقرا لله، كل اعمال تكون لله، هذا هو الاخلاص. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فلا يشرك بعباده ربه. العمل الصالح هو المشتري على امرين، احدهما موافقته للشريعه الصالح، والامر الثاني موافقته للاخلاص بقلب لله وحده ليس فيه شرك. هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه، ان يكون لله ليس فيه شرك، وأن يكون موافقا للشريعة ليس بدعة بل موافقا للشريعة. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء رجاء صادقا فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يجعل لله شريكا في العبادة، بل يخصه بها سبحانه وتعالى من صلاة وذبح ونذر وصدقة وصيام وغير ذلك وحج وعمرة وغير هذا. الحجاج وحج الغير من الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: انا اعمل الشركاء عن السوء، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته جدا غير مسلم. هذه بيان براءة الله من الاعمال التي يكتب، وانه بريء من هذا وانه لا يقبل الله سبحانه وتعالى، لان من اشركه مع الله عز وجل. اللفظ الاخر: انا بريء من هذا بل هو من اشركه. فهذا يدل على الوجود إخلاص العمل لله وحده، فأن يأخذ له في شريك ليعلم يكون الله وحده جل وعلا. وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أخرج الله أخرج هذا الكفر أخرج يسير عن الحنفية. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من تلقاه في الدنيا فانظروا وتجدوا عندهم من جزاء. فالأمر خطير على العباد. ولهذا قال في حديث صحيح أبي سعيد: ألا أخبركم أنه أخرج على فهمي نفسه الدجال. فهذا الصحابة من أفضل الناس، لأن الرياء يقع عليه الصالحين، وإن تلوا نبي فلا يبتلى بخيرهم، ويتهوا نبي فالواجب الحذر، الواجب الحذر من الرياء في قولك وفي عملك. ولهذا قال: ألا أخبركم بما هو أخرج على فهمي نفسه الدجال. ففي الحج الأول أخر الله فراد السيف أخر، فسئل عنه قال الرياء. وهنا قال: ألا أخبركم أنه أخبر عليكم من المسيح الدجال. الدجال معروف وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونه. قال هنا: إلا هو أخبر عن المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رب. قال: السيف الخفي. لما خفي الله يقول في القلوب لا يطلع عليه الناس. هذا في السيف الخفي يحمله القلوب. الناس لا يطلعون عليه الا في يرى في الأمارات، يرى في الأمارات من صاحبه. ثم قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من مرر اليه. فعند واحد ينظر اليه فجعل يحسنها من اجل انه يثني عليه او يمدحه او يظهر الله الى كذا او الى كذا. وهكذا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، لان راى اناسا يتبعون كلامه حتى يقولوا انه فعل وانه فعل كما يقول الله، ولكن يقول هؤلاء انه فعل كذا او يعطوه كذا او يرفع امره الى كذا. وهكذا في قراءته، وهكذا في تسبيحه وتحديده، وهكذا في غير ذلك. يجب ان تكون من الله في الاعمال، وان يفعلها بقلبه لله لا لاجل فلان وفلان. وفق الله الجميع، وفق الله وفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: يا رسول الله كذا وكذا وانت كذا وفعلت كذا وعملت كذا. يا رسول الله يا سيدي كيف تصح شكرا؟ كان لهم من باب الاحوال واحساء وعرفه الله وعزم من الله وعزم من الله. اما على وجه انه يقول: هو ينادي هل يقول: انا لست على لكن إذا لا تنفذ لكن فصل أولى. لابد أن أما إذا نادى يا إخوة الله يكرمني ويستعني إلى غيري هذا نفسه. لكن بعض الناس مخطط يتقف على هذه الأشياء يا حبيبي يا حبيبي يا إخوة يا إخوة الله فأنت وفعلت لا تنفع كل ذلك استحضار عنه. لكن لو فعل أنظر في الله أصلا لا يقر بهذا الأمر الجهل لا أكثر من هذا أكثر هذا على الأهلية هل يمن قد هذا بأن قد يمن بعض الناس من هو يأخذ الله أخذ بيكم قد يمن يجب أن يفعل الأمر ثم رفع على قضاء عليه الصلاة والسلام وعلى قضاء أمر بقضاء الله وخلي الله الذي أبي وأمي فعل قضاء لكن ألم يأخذ خاطئ الله وسعد يا رب الله قد يستعمل جثة بعض الجهل. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكش وإذا شيك فلم تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الشاقة كان في الشاقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. فإن الله رضا من كيف رضا الإنسان بعلم الجهة الشرك جاء أكبر واقع الشرك جاء أكبر واقع فإن رضا الإنسان بعلم الجهة خلاص أنت في فكرة أكبر وكافة في فكرة فإن أراد بإسلامه ودخوله للدين للدنيا فاشفا أكبر كيف لا تكفي أكثر من الناس فإن ما أراد بإسلامه من الدنيا فما أمر بالله إلا بالآخر فكان كفر البشير تكفيها أكبر ونفاقا أكبر من عند الله وكان كفر في فكرة أكبر كالذي يقلع ورائي أو يعرض معه ورائي ويسلم يؤمن بالله إلا بالآخر لكن جعل الله هذه الأمور في بعض أعماله الدنيوية أي جاء الغنيمة ما جاء بالإخلاص هذا من الشكر أكثر. قال الله تعالى من كان يريد الحياة زينتها ليكتب أعماله فيها من فيها لو تكون بغير أصول بحيث لو كانوا بأسها إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا هذا عيد عظيم. وهذه الآية في انتصار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا المنافقين عمومها يجب الحذر من رواية الإنسان بعمله الدنيا ولا كان ذلك في بعض الأمور وهكذا قوله جل وعلا من كان يحب الآخرة يجب الله بحذر ومن كان يحب الدنيا نأته منها وما له بأخرة من النصيب وهكذا قوله عز وجل من كان يحب العاجلة في الدنيا عجل ما له بها من كان يمنين إلا جعل له جهنم يصلاها من يهم مدفوعا ومن كان يحب الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في هذه الآية قيد وفي الآية السابقة الأطلع وهذه الآية المقيدة تقيد لكن أحسن تقدم وأنه ليس كل من أراد أن تحصل له الدنيا لا قد يحصل له بعض ما أراد قد لا يحصل له بعض ما أراد. ولهذا قال عز وجل من كان عاجلا في الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن يمكن لا قيد بعض الناس يريدها ويتعب لها ولا تحصل وبعض الناس يحصل له بعض ما اراد بمشيئة الله عز وجل. من كان يريد العاجلة عجل ما له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مقروءا له. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهم فالاراد لا تسجد في عمل ابن الاله بل اراد الاخره وبين يريد الاخره ولكن لا يعمل المؤمن ما يعمل لكم هذه الامور فلا بد من جهد بل من امل بتوحيد الله واداء حقه وترك معصيته ولا بد من هذا عن ايمان بالله واليوم الاخر عن توحيد وعن اخلاص ولهذا قد كان هو أراد الآخرة وسعى لها سعيها لأن الله على لها وهو مؤمن لأن لا الرياء ولا النهاء فأولئك كان سعيه المشروع يذكره الله ويذكره المؤمنين لأن الأخلاق لله وأن الإطاعة سبحانه وتعالى فلهذا دلالة على أن الواجب على العبد أن يخلص أعماله رياء وأن لا يصل بها حظا عاجلا وأنه متى أراد بعمل الحظ العاجل فطر هذا العمل ولم ينفع ولو أرسل فيه لحدث عنهم ما كانوا يعملون بالصحيح بصحيح البخاري رحمه الله أن هذه هي أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عبد الدينار فإذا عبد الدرهم فإذا عبد الخميصة فإذا عبد الخميصة الدينار هو الذهب والذهب هو الفضة والخميصة اتساع له أعلام اتساع جميلة وأعلام النفوس والخميصة اتساع سابع سابع ليس فيه نفوس المعنى فإذا من كان هذا قصده من كان في عمله يقتل هذه الأمور من كان في عمله بدخوله في الإسلام أو عمل ما أظهر من الإسلام إنما عمله للدرهم أو للدرهم أو للخميصة أو للخميصة إن فعل من كانت أعماله للنبوذ أو لمتاع الأرض والمنافقون وأتباعه وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال المسلمية بئس أيضا لأنه يذهب ثوابه ويحصل له جزء وجزء بئس وانفكت أنا دعاء عليه أيضا بالسعادة في أموره والانتكاس في أموره وإذا سيف إذا صارت سيفا فلم تقف ولهلا وجد من يأخذها ويخرجها وصدع عليه بتعشير الأمور وصدع عاقلا على الله مثال نية الخبيثة وإغارته الفاسدة ثم قال رضا لعبد آخر بحمايته في سبيل الله أسف أفضله أسف رأسه مجرة في بدلاء من شدة علاج الجهاد هو متغير لترجيل الرأس وتحكيمه وفهمه ونحو ذلك وغير مفرغ لنظافة بدنه وأسعد الرأس مجرة بدنيه إن كان في الحراسة فله الحراسة وإن كان في الساق فله الساق يعني أنه يعمل جادا كان في الحراسة حفظها وقام بها حق القيام حرس إخوانه وحماهم وعدوهم وإن كان في الساق كذلك يحميهم ويعتني بعمله ليس بمتوقف فقط فهو يعمل ويجد وإن كان في الحراسة فله حقيقة لا على الدعوة وإن كان في السابق كان فيها على حقيقة ومن عامل سابق إن استأذن على المنوس لم يأذنوه وإن تفعل بفتح مأمور في الناس غير معروف ولهذا لو تفعل بفتح ولو حضر استأذن بإذن الله فإنه غير معروف وهذا من ثمر الإخلاق كما يسد لا يتحرى الناس بالأمور ولا معه الأمور من جهة الدنيا ولا التقدم عند الملوك الأمراء فهو يحرص لله في عمله ولهذا لا تعرف المؤمنين فلا يعرف الامراء فهو قابض العمل جاد بالعمل قابض ناصح بالعمل هذا من يرى الجنه والقرار فله السعاده في يوم القيامه بخلاف الامراء من يرى يراني باعماله ليس قصده الا الدنيا فبخلاف المنافق الذي امن انما امن بالدنيا ولم يؤمن بالله واليوم الاخر هذا حاله النصائح وحذر باطل العمل الا المنافقين في الدنيا ولم يؤمن بالنصيحه إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم إن قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بلا أولى الناس فلا يكون الله إلا قليلا مذبذبين بالملائكة لا إله ولا ولا إلا هؤلاء ليس مع المؤمنين سابقين وليس مع الكفار بل صارت مع هؤلاء وصارت مع هؤلاء من جاء اجتمع معه صاروا إليك هذه حال المنافقين الذين ليس عندهم إيمان بالله واليوم الآخر فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الشديد وهكذا من كان عمله وإن كان غير مقاس من كان عمله للدنيا في أمره المعروف أو في غيره المنكر أو في جهاده أو في غير هذا من شؤون الدين إذا عمل ذلك للدنيا حفظ ذلك حقه وفق الله للجميع وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزير فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. يقول رحمه الله: باب ما وضع العلماء والأمراء فقد اتخذ ربهم من دون الله. نريد مراد بهذه الطبيعة رحمه الله تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من تخريب السلوك والآراء في خلال شرع الله، لأن في كتابه هذا وضع عبادة تحقيق العبادة وما يبين ما فيه أي له ثمنه الواجب أو يقطع فيه أو يقطع ثوابه. فأراد أن يبين تحريم التقليد الأعمى للأشياخ والعلماء والمعظمين بخلاف شرع الله جل وعلا. ولهذا قال: باب من أطاع العلماء والأمراء بتحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه فقد اتخذه أربابا. معناه أن الواجب على العلم والإيمان أن يعظم أمر الله ونهيه، وأن يحل ما حله الله ورسوله، وأن يحرم ما حرمه الله ورسوله، وأن لا يطيع أحدا أحدا في خلاف ذلك. فالعلماء والأمراء إنما يطاعون في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر العالم أو الأمير أو الشيطان أو أبوه أو زوج أو زوج المرأة أو غير ذلك في فعل ما حرم الله لم يجد، أو يقصد ما أوجب الله لم يجد، إنما الطاعة في المعروف. فكيف إذا حلل ذلك تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فأكبره أعظم؟ إنما الطاعة في المعروف لا طاعة مخلوق ولا اتصال. ومن هذا من يقال طاعة العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحريم ما أحله الله أو تحريم ما حرمه الله فقد اتخذهم آلهة مع الله الآن. كما يأتي الحديث عدي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله إذا يطلق ابن عباس هو عبد الله. العباس له أولاد عدة رضي الله عنه، لكن أشرفهم وأفضلهم وكانهم علما وفضلا هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه الجميع. يوسف من رياض ربك، وقال أوسف أن أتاني بقرب ربك. يوسف من رياض ربك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يعني عقوبة. فقيل قال رسول الله أن يقول لكم في الأمر الذي احتج عليكم به وأذكره لكم هذا رسول الله أن تحتجون عليه تقريبا. قال أبو بكر وعمر وتردون عليه في خلاف أمر الله ورسوله بقول أبو بكر وعمر. فهذا ابن عباس معناه انه لا يجوز للمسلم اذا عرف شرع الله وان الله امر بهذا والرسول امر بهذا ان يخالف ذلك ولو يقال ابو بكر وعمر. ومعلوم حال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وانه من افضل الصحابه خير الناس بعد الانبياء، ومع ذلك لا يجوز ان يطاعوا في خلاف شرع الله. اذا غلط ابو بكر او غلط عمر في شيء لا يجوز ان يطاع في ذلك اذا خالف شرع الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في أبي وعمر فكيف بحال من دينهم من الناس؟ المعنى من باب أولى أن لا يجوز، لأن الواجب تقديم طاعة الله ورسوله، لأن الله جل وعلا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم فانتهوا. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عنه أن تكون فتنة أو يكون عذابا قريبا. هذا من ابن عباس معناه الحث على اتباع الشريعة وعلى طاعة الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله، والحذر من تعظيم الرجال حتى يخالف الله من اجله. وقال احمد رحمه الله الامام احمد بن حنبل الامام مشهور احمد بن محمد الشيباني عند علمك اربع المكسورين المتوفى سنه 41 من 200 من الهجره في التقام الثالث. يقول رحمه الله عجبت لقومي عرفوا الاسلام بذات الحدث وان عرفوا الاسلام انه استهوان النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون الى رئيس الثياب وابي سعيد الثوري الامام المشهور المتوفى سنه 63 من 100 وشيخ المشايخ احمد رحمه الله يذهبون الى رئيس الثياب يعني له مخالف لما جاء به النص. هذا من مدحه رحمه الله يبين الانكار بهذا الامر لانه لا يليق بالعالم ان يفعل ذلك. ثم قال والله رضي الله عنه فهل باحزابي من الذين قال امن به الخالحين الموحدين وتركون على هذا الصبر والسلام ان تصيبهم فتنه او ارسل على ذلك. ثم قال افتن الفتنه حيث تكشف لعله لا يرضى على قومك على قومك فكنا ان يقع في قلب شيء من الشيء ويسعى ويفتن يقع في السجن جدا. هذا في معناه الحذر من مخالفه النصر لان جاء النصر الرسول صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء ان يخالفوا ذلك ليس لاهل العلم ان يخالفوا النصر الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتي الناس بقراءته وعليه يتبع ما قاله الرسول وان يدعوا ما خالفه من اقوال الناس وان كان من خالفه عظيما وعالما كبيرا لكنه تساوى ان يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا خالف النصر وجد اقتراح قلبه ورايه ويحمل الناس. وهكذا قال العلماء جميعا قال الصحابه والعلماء كلهم يقولون اذا خالف قولي ما قال الرسول فلذلك ترك قلبه حتى تتبع من غير رسول عليه الصلاه والسلام. لانه يعلم ان الرسول يتبع ومطاع ومشجع ويبين امر الله فليس لاحد ان يخالف امره عليه الصلاه والسلام بل يجب ان يطاع ويتبع بما جاء. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويهديكم دينكم. قال عدي رضي الله عنه فلما غدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنبي صلى الله عليه وسلم في شان احبابه ورجاله انكم تعبدونه. قال وقال قوله تعالى اتخذوا احبابه ورجاله من دون الله قال له لست معبوده قل تعزيزا اذا اتهم ما يستجد لهم او رجع لهم او نحو ذلك. قال اليكم يحلون ما حرم الله تحلونه ويحرم ما حرم الله لا تحرمونه قال فلا قال فتسع الى نبي. والمعنى ان طاعه العلماء في تحريم الحلال وفي تحريم الحرام واعتقاد ان هذا جائز فعيد ان اخواني هذا الله يكون عباده الله. اما اذا طاعت على ذلك جهل منه لا يكون عباده الله انما هذا اذا اعتقد ذلك واستحل ذلك فانه يكون عابدا له ويكون كافرا مثل الله العالم. اما ما يقع على الناس جهلا بغير علم وغير بصيره ويتبع العلماء في شيء يظنه حق ويظنه دينا وغير هذا يعلم ان من يخالف بشرع الله فلا يكون هذا الباب ولا يدعو الى جنبهم بان الانسان يفتيه ويحيي ويتبع حاله في كيف يكره ويخرج فتوى ويظن انها صواب ويقتل انها صواب فلا يدعو في هذا الوعيد ثم هذا الوعيد بمن استحل محارم الله اذا تزوج العرض هذا هو الذي يدعو في هذا الوعيد ويكون عابدا لمن خلده بذلك واتبعه بذلك لانه قبله على شرع الله ويعلم ويعامل ولهذا استحق هذا الوعيد من الله. صدق الله الجميع ويحفظ في ذلك الله باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.